بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني المسلمين، ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله. قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. الناقلون لمذهب الخوارج لم يتفقوا على ما هو الذي تكفر به الخوارج، يعني الخوارج أتكفر بكل ذنب أم بالكبائر فقط؟ فبعضهم إذا نقل مذهب الخوارج يقول يكفرون بالذنوب مطلقا، وبعضهم يقول يكفرون بالكبائر. والظاهر أن المشهور عندهم هو التكفير بالكبائر، لكن منهم من يغلو حتى يكفر بكل ذنب. قال: واعلم رحمك الله وإيانا، يعني معلوم أن دعاء المسلم له ولغيره ينبغي أن يبدأ فيه بنفسه، إذا دعا لنفسه ولغيره ينبغي أن يبدأ بنفسه، فيقول رحمنا الله وإياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا إذا دعا الإنسان لنفسه ولغيره، وأما إذا دعا لغيره فقط فلا بأس، كقوله اعلم رحمك الله مثلا. قال: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، في اعتقاد هؤلاء الناس يعني، على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. هذا من حيث الجملة يعني، فهم على طرفين، طرف في جهة الغلو وطرف في جهة التفريط ووسط. ثم الذين في طرف الغلو هم طوائف كالخوارج والمعتزلة مثلا، فهاتان طائفتان في جهة الغلو. ثم كذلك في الجهة الأخرى في جهة التمييع جمعهم اسم الإرجاء مع اختلاف مقالاتهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، لأن المنافق يعني قد يكون ملحدا، قد يكون مشركا عابد صنم، ولكنه لا يظهر ذلك، ولهذا هم أكفر من اليهود والنصارى، يعني فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى. قال: وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. ولهذا تعقد أبواب الردة في ويذكر فيها مثل هذا، فمن أنكر واجبا من الواجبات الظاهرة كوجوب الصلوات الخمس، أو أنكر تحريما محرما من المحرمات الظاهرة كالربا المجمع على تحريمه مثلا، فأنكر تحريم الربا أصلا، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. فهذا يريد أن يرد به على من؟ على من لا، على من يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة أبدا. قال: والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، النفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. البدع من أبواب الشبهات، والفجور من أبواب الشهوات. فقد يقع الشخص في النفاق أو في الردة إما لشبهة أو لشهوة. قال: كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإسناده صحيح إلى ابن سيرين رحمه الله. فأسرع الناس ردة أهل الأهواء والعياذ بالله، لأن الهوى لا يقف به عند حد معين، لا يزال يتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه كما جاء في الحديث. والكلب داء إذا أصاب الإنسان، يعني دخل له إلى كل مفصل وإلى كل عرق. وهكذا البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، وكما قيل إن هي بريد الكفر كالمعاصي، لكن البدع أشد. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. يعني هذا فيه تعريض بانتقاد المصنف رحمه الله. المصنف يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. يقول الشارح: امتنع كثير من الأئمة عن هذا الإطلاق، أننا نقول لا نكفر أحدا بذنب. طيب ماذا نقول؟ قال: بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، لا نكفر بكل ذنب. أما نقول لا نكفر بذنب، لا، من الذنوب ما هو مكفر. واضح المراد. قال: وفرق بين النفي العام ونفي العموم. فرق بين النفي العام لا نكفر أحدا بذنب، وبين نفي العموم لا نكفر بكل ذنب. قال: والواجب إنما هو نفي العموم. هذا هو الواجب، أننا لا نكفر بكل ذنب، لكن قد يكفر ببعض الذنوب. الواجب نفي العموم لا النفي العام. وضح الفرق بينهما. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. قال: ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الشارح يقول: لعل المؤلف قيد بقوله ما لم يستحل لأجل هذا، لأجل أن يكون المراد أننا لا نكفر بكل ذنب، ليس لا نكفر بذنب. طيب ما فائدة إدخال ما لم يستحله هنا؟ الجواب أن الاستحلال إنما يشترط في الذنوب التي دون الكفر. الاستحلال إنما يشترط للحكم بكفر فاعله في الذنوب التي دون الكفر. أما الذنوب التي هي كفر لا يقال إذا استحلها كفر، كدوس المصحف وسب الله ونحو ذلك، هذه ذنوب وهي كفر، ما نحتاج إلى أن نقول إذا استحل ذلك كفر. واضح؟ يعني أن مراده بالذنوب ما دون الكفر، أن مراده بالذنوب ما دون الكفر. فإذا هذا التقييد نفعه شيئا ما، لكن عليه إشكال. قال: وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. الذنوب العملية التي تحتاج إلى استحلال لا العلمية. ماذا؟ ماذا؟ إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب من الذنوب العملية. يصلح، لكن عندنا هكذا: الذنوب العملية لا العلمية. طيب إذن هذا سيكون مراده، سيكون مراد المصنف رحمه الله الذنوب العملية التي نحتاج إلى أن نقول هل استحل ذلك أو لا لكي يكفر. قال: وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات، الذي عنده خلاف هذا فهو خطأ، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. الإشكال هنا الذي أورده المصنف رحمه الله، الشارح رحمه الله على كلام المصنف، رحمه الله تعالى أنه فرق بين الذنوب العملية والعلمية، فيقول قد نكفر بالذنوب العلمية يعني العقائد الفاسدة، العلمية يعني العقائد الفاسدة البدع ونحو ذلك، أما العملية لا نكفر إلا باستحلال. يقول لهم الفرق، العلم والعمل مترابطان، فالذنوب العملية يشترط فيها علم القلب، فالشخص ما سيرتكب العمل كالزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك إلا تبعا للعلم، فقلبه يعلم أنه ارتكب هذا. والذنوب العلمية تتبعها أعمال كالبدع التي هي بدع العقائد تتبعه أعمال، فيقول له هذا القيد هنا لا يصلح، هذا القيد أو جعل كذلك خاصا بالذنوب العملية لا يصلح. فأهل السنة يبتعدون عن التكفير في العلميات والعمليات إلا بمن تبين كفره بالدليل الشرعي كما سيأتي، سيوضح هذا أكثر. اتضح المراد هنا في قوله ما لم يستحله، قلنا الاستحلال سيكون في الذنوب العملية، الاستحلال سيكون في الذنوب العملية لا العلمية، هي إشارة فقط لم يصرح، إنما قال وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده. ومعلوم أن الطحاوي رحمه الله عنده شيء من الإرجاء الذي هو إرجاء الفقهاء، سيأتي إيضاح هذه المسألة أكثر. الشاهد وضح معنا كلام الشارح، قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا الكلام اشتهر في مقالات الرادين على المرجئة، يعني يذكرون أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان وفي غيره، لكن في كتاب الإيمان صفحة 270 و100 ذكر أن هذا القول قد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. قال وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا، وشيخ الإسلام يشكك في نسبة هذا إلى بعض إلى المرجئة بأعيانهم، إلى قائل معين من المرجئة، يقول أنا لا أعلم بهذا قائلا ينفي الوعد مطلقا أو يقول لا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا، والمراد لا يضر يعني في الآخرة بمعنى أنه لا يترتب عليه وعيد، يقول هذا لا يقولون به. الكلام عن اسم الإيمان، نعم اسم الإيمان لا ينقص كما سيأتي عندهم بالذنوب والمعاصي، لكن أنه لا يضر مع الإيمان ذنب بمعنى أنه لن يترتب عليه وعيد أو نحو هذا، يقول هذا لا أعلم به قائلا. هم نسبوا إلى مقاتل بن سليمان البلخي وكان من كبار المرجئة، لكن شيخ الإسلام يقول الظاهر أن هذا غلط عليه، الظاهر أن هذا غلط عليه. طيب هذه طبعا هي مقدمات لا تزال حول مذهب المرجئة في الإيمان ونحو هذا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عند كلام آخر للمصنف بعد هذا ليس في هذا الموضوع، عند قوله وأهله في أصله سواء يعني الإيمان. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، يعني هل بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، قلنا في خلاف في نسبة ذلك للخوارج. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، واضح الفرق بين قول المعتزلة وقول الخوارج، يتفقون في الآخرة ويختلفون في الدنيا. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال في التكفير يعني، لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، يعني دخلوا في أبواب التكفير بغير ضابط شرعي، كونهم جعلوا

أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، هذا احتمال آخر، يعني أنه جاهل، فإما أن يكون عذره التأويل بسبب الاجتهاد الخاطئ، أو يكون عذره الجهل. ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، يعني حتى وإن كان لا عذر له في خطأ هذا، لا عذر له، لكن معه حسنات تغطي هذا الذنب وإن كان بدعة، فمعنى أنه وإن كان مبتدعا لا نحكم عليه بالكفر، وأنه لا يدخل رحمة الله إلى غير ذلك. واضح؟ قال: كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن طيب، أو شك في ذلك، ومع هذا غفر الله عز وجل له لجهله، جهل كمال هذه الصفة، وهي صفة قدرة الله سبحانه وتعالى. وكان معه إيمان، هو يخاف الله، فلهذا قال الله له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فتلافاه الله بها. فإذا الرجل مؤمن في الأصل، لكن شك في كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية علمية، ليست عملية، فلا فرق بين العلميات والعمليات. قال: لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه إذا فعل ما يستوجب ذلك. يعني يريد المؤلف أن يقول: لا تلازم بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، حكم الدنيا يجري مجرى، فمن كان يستحق إلى تعزير عزر، من كان يستحق إلى قتل قتل، لكن لا يلزم أنه كافر، ولا يلزم أنه في الآخرة ليس من أهل رحمة الله. فالقتل لا يستلزم الكفر، ولا الكفر يستلزم القتل، قد يقتل من ليس بكافر، وقد لا يجوز قتل الكافر. هناك من ليس بكافر ويجب في حقه القتل، كالزاني المحصن مثلا، الزاني المحصن، ومن أفسد في الأرض فرأى الإمام قتله، وليس كل كافر يقتل، كالذمي والمعاهد. فالمقصود أنه لا تلازم بين التكفير والقتل. قال رحمه الله: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، من عند قوله ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، هذا كلام لشيخ الإسلام سيأتي آخره. قبل أن أقرأ، بالنسبة للكلام الذي مر معنا أمس، الذي قلنا هو في مجموع الفتاوى، والذي آخره قول ابن مسعود: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، قلنا مجموع الفتاوى هو في الثالث عشر صفحة 396 إلى 397، الثالث عشر من 396 إلى 397، هذا المرجع الذي لكلام أمس. قال رحمه الله: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أحد أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. هذه قاعدة عظيمة سيذكرها الشارح رحمه الله، نافعة في مسائل التكفير. قال: فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، ليس في الدنيا إلا هذه الأصناف الثلاثة: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من الفتاوى الثالث 352، قال: وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. يعني يقول: انتبه، الأصناف ثلاثة: إما منافق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما مؤمن ظاهرا وباطنا. طيب إنسان أظهر الشهادتين، أظهر الشهادتين والتزم بأحكام الإسلام ظاهرة، فهذا لا يمكن أن نزحزحه عن الإسلام إلا بيقين، أن يتيقن زندقته، يتيقن نفاقه، يعني بأن يظهر ذلك مثلا على فلتات لسانه من محاربة الإسلام بأشياء صريحة في كفره ونحو ذلك، كحال كثير ممن مثلا ينتسب إلى الإسلام اليوم من العلمانيين والليبراليين وغير هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويدعون أنهم إنما يريدون تجديد الدين وتطوير أحكامه ونحو هذا، ثم يعني يظهر على فلتات لسانهم ما يدل على نفاقهم وزندقتهم، فهؤلاء يحكموا بكفرهم. وأما غير ذلك فلا يصلح لمجرد يعني أشياء اشتبهت علينا أو مقالات قد يكون لأحدهم فيها عذر أو نحو ذلك أن نقول يعني هو كافر. واضح هذا؟ قال: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، يعني وإن كان بدعتهم هذه تعتبر ذنبا في حقهم، لكن التكفير ما هو سهل. قال: كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، يعني مع كونه يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، لا مرة ولا مرتين يؤتى به كثيرا، ومع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاع الله له على ذلك أنه يحب الله ورسوله. قال: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني يوجد من أئمة الدين من التبست عليه بعض هذه المسائل فقال فوافق الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج في بعض مقالاتهم، فلا يقال كفار لأنه يتيقن أنهم يحبون الله ورسوله بما يظهر من أحوالهم وعباداتهم ونحو ذلك. ولهذا تجد أهل العلم دافعوا عن بعض الصالحين الذين قالوا أقوالا يعني هي كفرية، كأبي حامد الغزالي وماذا أبي سليمان الداراني والشبلي وغير هؤلاء الذين كانوا يقولون أقوالا، فتجد بعض أهل العلم يقول لعله قالها حال سكره، لا يقصد سكره بشرب الخمر وإنما الاصطلام الذي عنده الذي يحصل لبعض العباد. قال: ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، يعني يقولون بها جملة وتفصيلا، لا يكون هذا، بل بفرع منها تجد ربما وافق المبتدع في شيء وهو يخالف في أشياء. انظر مثلا إلى النووي وابن حجر، وقعوا في موافقة الأشاعرة في أشياء ولكنهم يخالفونهم في أشياء كثيرة التبست عليهم بعض أمورهم. فلا يوجد من هو إمام في الدين ثم هو منتحل بدعة من البدع من وإلى كما يقال، لكن قد يقع في بعض فروع البدع. قال: ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، يعني تجدهم ربما يقولون بدعتنا هذه، يعني ملتنا هذه، هم لا يقولون بدعتنا، ملتنا هذه، طريقتنا هذه، قد قال بها فلان وفلان من السلف، فيكون فعلا قد قال بجزء من هذه البدع ثم هي تتطور في المتأخرين. قال: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يعني إلا من ثبت كفره بيقين. أي سطر. فمن عيوب أهل البدع معزون إلى سأشير إليه وأنظر أين منهاج السنة. قلت هو ليس 15 مجلدا. أيوة الخامس ينظر. طيب جزاك الله. قال ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، والمؤلف يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ظاهره الإطلاق لكل الذنوب أو العموم. قال تعالى ومن لم يكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وهذا من حديث أبي هريرة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وغيره، وهو مختلف في بين التحسين والتضعيف، لا سيما زيادة أو أتى امرأة في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ، هو من حديث ابن عمر، وفي بعض ألفاظه فقد كفر، وفي بعضها فقد أشرك، وفي بعضها بالشك فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم عن أبي هريرة، ونظائر ذلك كثيرة. الآن هذا إشكال ورد على كلام الشارع، على كلام المصنف، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، سيأتي الجواب عنه، لكن الجواب طويل شيئا ما، نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.